بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قوله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وهذا يبين فضل العلم وشرف العلم وأنه عظيم. فهذا نبي من الأنبياء يرحل ويسافر من أجل طلب العلم، ونرى أنه ما منعه أنه نبي أن يرحل في طلب العلم وأن يبذل هذه المسافة وأن يلقى هذا التعب وهذا العناء. والعجيب أنه كان من حال أنه كان في حالة تلذذ وتلهف، حتى أنه ما أحس بطول السفر حتى جاوز المكان الذي فيه الخضر الذي أراد الذهاب إليه. والرحلة في طلب العلم هي أصل عند الأول، فكانوا يجلسون في بلادهم يأخذون عمن هو في بلدهم ثم يبدأون في الرحلة وأن تكون. ولذلك كان هناك العلماء جمعوا ما في الأرض، فهذا مثلا ابن حبان له ما يقرب من 2000 شيخ، وكذلك جمع من أهل العلم رحل وطاف الدنيا من أجل تحصيل العلم وبلوغ الغاية. قال: وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفي هذا غاية الأدب وغاية التواضع من نبي، بل من أولي العزم من الرسل، وهو يلقى هذا الخضر في هذا المكان البعيد ويقف أمامه بين يديه ويقول له: هل أتبعك؟ يعني هنا الصورة فيها شيء من التنازل والنزول الشديد من موسى عليه السلام، ما قال: هل تأتي تعلمني أو أقعد بين يديك، بل هنا بمنزلة يعني العبد للسيد: هل أتبعك؟ أكون خلفك، أكون في كل مكان أنت في أتبعك، من الاتباع والمتابعة. على أن تعلمني مما علمت رشدا، أن تعطيني مما أعطاك الله عز وجل. وإذا بالخضر يلقاه بشدة وفظاظة، يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا، رغم أنه نبي ومن أولي العزم من الرسل، ويواجه بهذا الكلام: لن تصبر معي. فإذا بموسى عليه السلام يقف موقف طالب العلم الذكي التقي النقي المؤدب، يقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، كلما قلت سأنفذه إن شاء الله. ف ثم بعد ذلك قال البخاري: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثني أبي عن صالح وهو صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس. والمماراة هو المناقشة والجدال دون أن يصل أحدهما إلى نتيجة، هذا عند رأيه وهذا عند رأيه. في صاحب موسى: من هو هذا الذي ذهب إليه موسى؟ قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تمريت أنا وصاحبي هذا، في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ وهنا ينبغي لمن تمارى مع صاحبه لا يستمر في المماراة، إنما يرد الأمر إلى أهله، يسأل أهل العلم. أن في كثير من الشباب إذا اختلف في مسألة يتجادل ويتجادل وكل يقف عند رأيه، وهذا خطأ. المفروض إذا وقفوا عند أمر لابد من رفع الأمر إلى من هو أعلم، لأن ليست العلة أنني أنتصر لرأيي أو هذا ينتصر لرأيي، إنما العلة كيف نصل إلى الصواب. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يظهر الحق ولو على لساني. المهم أن احنا نصل إلى الحق. فهنا وقع الخلاف وانتهى عند عدم الاتفاق، فرفعوا الأمر إلى من؟ إلى من هو أعلم. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس وسأله: هل سمعت في هذا الخبر شيء؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، أي جماعة، جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. وهذا حقيقة، من هو أعلم من نبي ونبي من أولي العزم من الرسل؟ ولكن هنا يعني نقطة مهمة جدا، وهو أن الأصل في العلم التواضع والنزول، ولابد لطالب العلم والعالم أن ينزل وأن يعلم أنه فوق كل ذي علم عليم، وأن العبد مهما بلغ به العلم فإنه يعني قد يخونه علمه أحوج ما يكون إليه. ومن العجيب كما ذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يسمى المصحف لشدة حفظه للقرآن، حفظ عجيب، كان يعني لا يلحن في كلمة ولا يخطئ في كلمة. فجلس يوما واحد يعني قالوا: نسمعك في مجلس، فتحدهم فسرد القرآن كاملا حتى وصل إلى سورة المسد: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من ما فيش، مش عارف يجيبها شمال يمين ما جاتش، وقف عند كلمة مسد. فالقرآن غالب لا مغلوب، والعلم أودية، ومهما بلغ الإنسان من العلم لابد أن ينزل ويتواضع، وإذا سئل عن مسألة لابد أن يقول: الله أعلم، وفيها كذا وكذا، والعلم عند الله عز وجل، فلابد أن يرد العلم دائما إلى الله تبارك وتعالى. فهنا موسى قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضر، هناك من هو أعلم منك. وطبعا العلم ليس على الإطلاق يا أخوان، يعني البعض يتصور أن شخص عالم يبقى عالم في كل شيء، وهذه مصيبة، لدرجة الآن بعض الشباب لا يفرق بين العالم وبين غير العالم، بين العالم في كذا والعالم في كذا. فمثلا ربما نجد مثلا واحد واعظ قاص على درجة من الوعظ لا يبلغ لها نظير، درجة عالية جدا، فإذا بالشباب يظنون أن هذا الواعظ وهذا المذكر هو أعلم الناس في كل شيء، وهذا خطأ. ربما يرى شخص عالم بالحديث لا يعرف إلا مخارج الحديث ومداخله، أما الفقه فلا يعلمه، فيظنون أنه يعلم كل شيء، وهذا خطأ. بل ربما نرى شخصا يحفظ القرآن ويعلم التفسير فيظن البعض أنه يعلم كل شيء، العلوم أودية. ولابد لطالب العلم أن يميز يميز هذا العالم وهذا الشيخ في أي الفنون أعلم وفي أي الفنون أتقن ويأخذ منه. لكن مدرس الكشكول هذا اللي هو بتاع زمان بتاع الابتدائي بدأ التعليم يطلعوا على المعاش ويشيلوا، يقول لك لا إن عاوزين واحد في اللغة العربية، واحد في كذا، واحد في كذا. فأما ما يقع الآن هذه خطأ. وعلى هذا أيضا يعني لا ينبغي إذا وجدنا عالما من العلماء متخصص في فن ولا يعرف فنا آخر إن احنا نسقطه وننزله. فكل له فن وكل له علم هو أعلم وأدرى بهذا الفن. وهناك من العلماء من كان على درجة عجيبة يعني في التخصص، أما من جمع العلوم كلها هذا يندر ويصعد. فمثلا الشافعي كان فقيها، والإمام مالك كان محدثا، ونرى يعني هذه الأمور لم يحدث خلل بين الناس فيها. فمثلا من ضمن الأشياء الطريفة أن الأعمش سليمان بن مهران لقي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، فهنا سأله عن مسألة فقهية، فقال فيها كذا وكذا. قال من أين جئت بها؟ من أين جبت هذه المسألة؟ فقال من عندكم يا إمام، ما حدثتني فلان عن فلان عن فلان قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فابتسم الأعمش وقال نحن الأطباء وأنتم الصياضلة. نحن الأطباء وأنتم، لأن الطبيب هو الذي يكتب الدواء، والصيدلي هو الذي يصرفه ويعرفه. لأن ممكن مثلا الأدوية مختلفة، فيها كيت فيها كيت، فالذي يعرف نوع الدواء ويؤصله ويبينه هو الصيدلي. أما الطبيب فهو الذي يكتب فقط إيه العلة يحتاج إلى كذا وكذا. فكذلك المحدث الذي ليس بفقيه يقول الحديث، والذي ينزل الحديث منازله ويوسعه ويعطي فهمه وفقهه هو الصيدلي، كما قال الأعمش رحمه الله. قال فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقي إليه، فجعل الله له الحوت آية، مكتل يعني زي وعاء كده وبه حوت، فعلامة وجود الخضر حياة هذا الحوت، حوت ميت، فإذا أصابته الحياة فدل على وجود الإيه الخضر. فإذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لما نزلوا إلى مكان الذي فيه الخضر فإذا بالحوت أصابته حياة وقفز من المكتل ونزل في البحر، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسيناه في هذا المكان واستمر في المسير مع موسى، وما تنبه إلا عند قول موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعبنا. فهنا تذكر صاحب موسى اللي هو يوشع أنه فقد الحوت، فقال فقدت الحوت، فقال ارجع هذا الذي نريد، المكان الذي فقدت فيه الحوت. فرجع فارتد على آثارهما قصصا. ظل موسى وصاحبه يتتبعان الأثر، هم جوا منين، فالعودة كانت صعبة وأشد، ولكن كانت أهون من البعد عن المكان. فإن طالب العلم إذا كان بشوق في طلب العلم يهون عليه السفر وتسهل عليه الرحلة، أما إذا كان الأمر ثقيل فعند ذلك يعظم عليه الأمر ولا يستمر في السير. فوصل حتى بلغ إلى مكان الخضر، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، القصة التي وقعت واصطحاب موسى للخضر حتى بلغ معه ما بلغ، والحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وهنا المقصود به الفقه والفهم، والفهم والفقه درجة أعلى من الحفظ، فهناك مراتب: الحفظ ونقل العلم هذه درجة، يبلغ عني الشاهد الغائب، يبقى الشاهد يبلغ الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ربما الذي يسمع هذا فينقل الكلام كما سمعه إلى شخص قد يكون أعلم وأفقه بمعاني وفقه هذه المسائل. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد وهو خالد الحذاء عن عكرمة وهو مولى ابن عباس. وغمز في عكرمة بعض أهل العلم، ولكن هذا ليس ببعيد، فهو يعني ثقة، تابعي ثقة، وكان من أجل موالي وأتباع ابن عباس رضي الله عنه. قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمه إليه وقال: اللهم علمه الكتاب. فكان فقيها عالما، بل حبر من أحبار هذه الأمة. والحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قوله: متى يصح سماع الصغير؟ في عندنا في الرواية أمران مهمان جدا، الأمر الأول وهو التحمل، والأمر الثاني وهو الأداء. فالتحمل: متى يكون الشخص مهيئا لأن يحمل كلاما يرويه أو ينقله أو يذكره؟ فالعلماء توسعوا في أمر التحمل، إن التحمل هذا ممكن كافر يسمع، ممكن طفل يسمع، ممكن إنسان غير عدل يسمع، فالسماع مفتوح، هذا اسمه إيه؟ تحمل. أما الأداء، نقل هذا الكلام هو الذي وضع له العلماء شروط الرواية. ولذلك نرى أن بعض الكفار سمعوا كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ونقلوه. لو نقله هو كافر هل يقبل؟ لا يقبل، لكنه كان تحملا وقت أن كان كافرا. فلما نقله كجبير بن مطعم ابن عدي، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور كان كافرا ونقل الحديث، يبقى قبل منه بعد الإيه؟ بعد الإسلام. كذلك بالنسبة للصبي، يعني وقت تحمله وقت التمييز، بعد التمييز يعني لا يقبل منه أداء وهو طفل صغير، لابد أن يكون يعني فوق سن التمييز، وبه الشروط: ثقة، ثبت، عدل إلى آخره. إذا اختل بعض الشروط لا يقبل. فلو روى هذا الصغير بعد أن استوفى الشروط يقبل. يبقى هناك فرق بين الأداء وبين الإيه؟ التحمل. التحمل مفتوح، أما الأداء هو الذي وضع فيه العلماء شروط الرواية. فقال: متى يصح سماع الصغير؟ لأن على هذا فيه توسع وخلاف بين أهل العلم، ولكن كما قلنا الراجح أنه متى صح تمييزه، والأطفال بيختلف سن التمييز من سنة إلى سنة ومن طفل إلى طفل، يعني بعض الأطفال يظهر فيهم النباهة من الصغر، والبعض يعني يظل غبي إلى أن يصل إلى مرحلة كبيرة، فهذا يعتمد على النشأة والطبيعة إلى آخره. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وهو الأصبحي ابن أخت الإمام مالك قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة 7 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. كلمة حمار لا تطلق إلا على الذكر فقط، الحمار اللي هو إيه، وما فيش حاجة اسمها حمارة، حمارة دي ليست في اللغة، يا إما حمار يا إما حمار أتان، أنثى الحمار أتان. أما الحمار يطلق عليه على حمار الذكر فقط. قال حمار أتان أي أنثى حمار. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهز يعني إيه؟ قارب وأوسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، يعني الصف التي في الخلف مر بينها، وأرسلت الأتان ترتع تسيل. قال فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. فلما كان قبل الاحتلام وروى ما روى قبل منه هذا، فدل على أنه إذا كان يدرك هذا الكلام وبه الشروط قبلت. ودل أيضا على أنه ساق لنا حكما شرعيا، وهو أن سترة الإمام سترة لإيه؟ للمأموم. فإذا كان الإمام له سترة فما بين الصفوف سترتهم الإمام، وجاز المرور لضرورة لضرورة بين الصفوف، لأن البعض أيضا يفتح الباب رايح جاي بين الصفوف، لأن حينما تمر بين يدي المصلي تشغله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لبس أنبجانية وكان بها أعلام، فلما صلى في الصلاة يعني شغلته فخلعها وأرسلها إلى أبي جهل، فعند ذلك دل على أن أي شيء يشغل المصلي خطأ. وإذا تعمد أحد مشغلة المصلي يأثم، فأنت حينما تمر بين الصفوف بلا علة تشغله، فإن لم تكن هناك علة تقع في إثم وفي حرج. يعني إذا وجدت فرجة تقدم، والأولى أنك تصلي في مكانك، لكن الفرجة هذه طبعا من وصل صفا وصله الله. قال فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. والحديث تفرد به البخاري. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري محمد بن مسلم عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. والمجة هو أن يملأ فمه بالماء هكذا ثم يرش هكذا، وهذا يعني كان على سبيل المداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني يستأنس، يحاول أن يأنس أو يستأنس به الصغير والكبير إلى آخره. فكان هناك طفل اسمه أبا عمير، فكان معه عصفور، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير اللي هو إيه؟ العصفور. وكذلك هذا اللي هو محمود بن الربيع لما مج في وجهه، وعمرو بن أبي سلمة لما كان يمازحه ويداعبه حينما كانت يده تطيش في الصحفة إلى آخره، فهذه المجة هي في وجه محمود بن الربيع. قال وأنا ابن 5 سنين من دلود، فعقل هذا. فهنا أراد البخاري أن يستشهد أن المدة التي يحدد بها صحة السماع لا تضبط. والحديث تفرد به البخاري أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج في طلب العلم. بعد أن ساق فضل العلم ودرجات العلم ويعني منة الله على عباده بالعلم وساق قصة موسى، بدأ هنا يذكر قصة موسى مرة أخرى استنباطا واستدلالا على فضل الرحلة والخروج في طلب العلم. قال باب الخروج في طلب العلم. وذلك كان العلم عزيزا حينما كان يؤتى إليه، كان عزيز، كان طالب العلم لما بيذل يعني الغالي والنفيس ويقطع الفيافي والقفار كان العلم عنده عزيز. يعني محمد بن سلام البيكندي كان في مجلس علم فانكسر قلمه، فقال قلم بدينار. هل تتخيلوا الحديث اللي كتب به القلم أبو دينار ده؟ هينسى ده دفع فيه كام دينار؟ يعني الدينار حوالي كام لما يدفع في حديث ربما 50 جنيه؟ طبعا ده مبلغ مش بسيط. أيضا من الطريف أن وكيع ابن الجراح جاءه صاحب رجل فقال له لي عليك يد. كان وكيع بقى طبعا أبوه كان ماسك بيت مال المسلمين، هو اللي إيه اللي بيدفع، اللي هو الجراح ابن مليح أبو وكيع. لي عليك يد وكيع؟ قال له علي أنا؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال كنت أنا وأنت في مجلس الأعمش فأخذت قلمي فكتبت به، تذكر، فكلم أباه فيه فأجرى عليه راتبا إلى آخر الأمر. فالشاهد هنا أن كلما تعب طالب العلم في العلم كلما حفظ العلم. لكن دلوقتي بقى بص لي الأخ من دول عندنا محاضرة للشيخ فلان الفلان، ويبقى الشيخ جاي قاطع المسافة وخلصان وطلع عنيه، وجاي الطالب طبعا جاي وقاعد يبص لزميله ويتكلم ويميل لأنه ما تعب ما تأثر. لكن الذي يتعب في طلب العلم ويشعر أنه فعلا تعب لا يضيع وقت دقيق، لأنه حس بأن هذا دفع له ثمن. وأنت حينما تأخذ رغيف بلا ثمن يعني تتقال وربما تلقي، لكن حينما تدفع في الرغيف مال مبلغ يبقى عزيز حتى لو كنت غير محتاج إليه، ستجد أنك تحتاج إلى هذا الرغيف وفي حاجة إلى أن تحافظ عليه لأنك بذلت فيه بعض الجهد. فأغلى ما يبذل فيه العمر العلم، وعمرك إذا سويته بعلمك حفظت علمك كما تحفظ عمرك. الإنسان لما بيشعر كده أنه عنده بعض التعب جاله شوية مغص ولا صداع ولا بيشعر ببعض الخوف أنه ممكن هيموت، كذلك طالب العلم إن أحس أنه ممكن العلم يروح منه أو يضيع منه العلم أو يحرم عن طلب العلم، يعني فواته روحه وحياته أهون من ضياع العلم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أنه دائما يشعر بقيمة العلم ويتعب نفسه في هذا إلى أخير. ولذلك نرى عند الأول أمور عجيب، يعني منهم مثلا من كان لا يضيع وقته أبدا أبدا، لأنه ما خرج إلا ترك الأهل والمال وترك الدنيا من أجل تحصيل هذا العلم حتى ولو كان قليلا. فمن ثم صان وحفظ للأمة علوما عجيبة. ابن أبي حاتم يذكر عن نفسه أنه قال يعني قدمنا إلى مكة لنلقى بعض الأشياخ بعض المشايخ في مكة، قال فذهبنا إلى مكة فانقطعت النفقة، قال فاستحييت أن أسأل ومعي صاحبي اثنين كانوا ثلاثة، قال فقلنا نسير على الأقدام. وطبعا مكة وده من خراسان، خراسان يعني ما بعد إيران، يعني لما هيسافر بقى مش هيسافر من مكة للمدينة 500 كيلو، لا ده هيقطع رحلة شهور. قال فخرجنا، قال فاندفع بنا السير، تارة نركب وتارة نجلس وتارة نمضي، قال حتى وصلنا إلى مكان أوشكنا فيه على الهلكة، قال فسقط صاحبي ثم عبرت بعض الخطوات حتى سقط. فإذا نحن قرب البحر وإذا بأقوام في سفينة أخذونا فسقونا وأطعمونا حتى أفقنا وردت إلينا أنفسنا، ثم قالوا لنا من أين أنتم؟ قلنا من خراسان، فحملونا وأكرمونا وأعطونا حتى وصلنا إلى خراسان. طيب الرحلة دي وشوية العلم اللي خدهم في هذه الرحلة دي ممكن ينسى؟ استحال أبدا، لأنه تعب وكان تروح أن تذهب وتذهب. نفس ابن أبي حاتم قال كان لنا شيخ وكنا دائما نذهب ونجلس عنده ثم نعود، قال فبلغنا أن الشيخ مريض أو أن الشيخ مسافر، قال فقلنا نروح عن أنفسنا نحاول بأن نستريح ونأكل لنا أكلة كويسة، قال فاشترينا حوت سمكة، قال فلما جئنا بها بلغنا أن الشيخ وصل، قال فتركنا السمكة وذهبنا عند الشيخ وجلسنا عنده ثلاثة أيام وعدنا فإذا السمكة نيئة منتنت، قال فأكلناها نيئة منتنة. فلأنهم كانوا يحفظون العلم والعلم هذا في طلب رضا الله عز وجل فكان الله يرعاهم. وذلك أخوانا أطول الناس عمرا بلا استثناء أهل الحديث، يعني لما ننظر في تواريخهم اللي هم العاملون إن كلهم بصل 100 سنة 110 80 90 حفظهم الله عز وجل في دينهم وفي علمهم حتى في أهلهم تجد محفوظ مصان. فلذلك نرى مثلا واحد زي أبي طاهر السلفي كان من عمال الإسكندرية، بل كان نزيل الأسكندرية، كان يقول إيه؟ أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجاوز 100. قال الذهبي بيقين جاوز 100، فقد بلغ 109 عام، عد وعبر 100 سنة. أيضا في ترجمة محمد بن جرير الطبري بلغ 100 سنة وإحدى عشر شهرا. وهكذا. فلذلك ينبغي لطالب العلم دائما يحسن النية في الطلب ويعلم أن أشرف ما ينال ويحصل العلم. فالقضية قضية إن إذا وجد وانطبع عند طالب العلم أن أغلى وأعلى منصب ومكان هو العلم، أفضل من الأمير والخليفة وكل من على ظهره. ولذلك هارون الرشيد جلس يوما فسأل أصحابه من هو أعلى الناس منزلة، من أعلى واحد على ظهر الأرض؟ طبعا اتعجبوا، أعلى واحد يكون مين؟ أمير المؤمنين. أعلى منصب دنيوي؟ قالوا ما أنت فيه أمير المؤمنين. قال لا، ولكن هناك أقوام طلبوا العلم واتصلوا بنسب النبي صلى الله عليه وسلم من أمير المؤمنين ومن بني العباس أي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمير المؤمنين أعلى سلطة دنيوية وبرضه في قرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذي صلته أقرب مني هو هذا الذي يطلب العلم. فميراث الأنبياء هو الإيه؟ العلم النافع. وذلك أذكر دائما قصة طريفة ذكرها ابن الجوزي، وهي أن رجل كان بحار، يعني عنده مركب يعبر بها شاطئ نهر من جانب إلى جانب زي ما عديت كده إدفينة إلى مطوس. فكان هذا الرجل البحار هذا يركب معه بعض الطلبة، هم رايحين وهم جايين فيتداولون بعض المسائل، وكان يحب أن يسمع هذه المسائل، يسمع والمسألة الفلانية قال فيها الشيخ كذا والفلانية قال الشيخ فيها كذا. ففي مرة ساق أحدهم إلى الآخر مسألة أعيته، فعبروا إلى الجانب الآخر بلا نتيجة للمسألة. ففي أثناء الرجوع جاء الرجل بتاع المركب الربان دي قال ما هو جواب هذه المسألة؟ طبعا ده راجل مراكبي يعني ما له في العلم لا عير ولا في النفير كما يقال. فيعني قالوا ما عليك بهذا، انت خليك في بتاع اللي انت فيه ده بالمركب. هذا الرجل طبعا تأثر فراح رايح للشيخ بتاعهم ده وقال له أنا ما عرفش أطلب علم. قيل كان عمره فوق 40، ما عرفش أطلب علم. قال ومن يحول بينك وبين، قال له يعني ممكن، قال له فراح طلع بسرعة وراح المركب بتاعته وراح بيعها وراح رايح إيه جلس عند هذا الشيخ. قيل صار أعلم أهل زمان من العلماء اللي هم إيه في وقت كانوا أفضل واحد فيه. فلذلك العلم همة، وكلما عظمت همتك كلما عظم علمك، ولا تكون الهمة إلا بمعرفة ثمن العلم. لأن حينما تقارن بين العلم وبين شيء آخر أي عرض هيعطلك عن العلم. واحد مثلا زوجة شغلتك عن العلم انتهيت، ولد شغلك عن العلم انتهيت، أبوك وأمك شغلوك عن العلم انتهيت. أي شيء عرض من عروض الدنيا شغلك عن العلم ضاع. لكن لو وضعت العلم في أعلى منزلة وجعلت كل الدنيا تكيف للعلم ما هتمشي على طول. أي معوقة تشيل، أي سبيل يحيل بينك وبين العلم هتبعده جانبا. ولذلك كان العلماء اللي ينظر في تواريخهم يرى يعني أشياء عجيبة، كما ذكرنا في قصة البخاري. البخاري جمع مال حوشه كان حوالي 1000 دينار من أجل إن ده ممكن يكفيه العمر كله، حاطط له مبلغ معاه شايله وكل ما اجيب لي ايه رغيف عيش وشويه ملح وكذا واطلب، لان طالب العلم يكيف نفسه. وانا لما اكون معايا مبلغ من المال اجيب لي النهارده لحمه وبكره فراخ وبعده سمك وراح وقعدتم، لا هو بقى يقول لك احط هذا. وكان سفيان الثوري اذا جاءه طالب علم يقول له هل عندك جوارش، يعني القمح المجروش دي، فان كان عنده قول له هات لك شوال وسفه بالميه واطلب العلم، ما فيش روح اشتغل وتعالى. لأن قد يكون أعظم أسباب صرف طالب العلم عن العلم موضوع الرزق للأولاد والطعام. فعود نفسك على أنك تكون في أدنى من أجل أنك تواصل. فالبخاري رحمه الله كان معاه سرة فيها 1000 دينار ومحوشها ومسافر في طلب العلم، ركب السفينة. فبينما هو على ظهر السفينة بقى في واحد آخاه، حصل إيه مواخاة بينه وبينه، وانبسط له وانبسط البخاري للراجل ده وبتاع. قالوا ده أنا معايا سرة فيها 1000 دينار هي دي رصيدي في الحياة، جمعتها من أجل طلب العلم. قال له 1000 دينار؟ قال له قال له وريني كده شوف اتفرج. طلع له السرة فيها كيس، الكيس طبعا ممكن يكون حتة قماشة لونها أخضر لونها أصفر والدنانير فتح حاله، وقعد بقى يعني بيجبروا مع بعض في الطريق. فراح الرجل إيه اللي هو معادي راح لربان السفينة وجماعة السفينة وقال لهم إيه، قال لهم ضاع مني كيس به 1000 دينار وصفته كيت وكيت وكيت. قوم قالوا أهل السفينة كله يطلع على السفينة ويجلس وكل واحد مكان، في نقود ضاعت 1000 دينار ضاع من شخص الفلان. البخاري حس بهذا الأمر راح مطلع الكيس ورمى فين؟ في البحر. جم فتشوا فتشوا فتشوا جم البخاري يدوروا ملوش مع حد. الرجل ذول كان متوقع بأن هيتطلع له بالألف دينار وهيقضوا. فبعد ذلك جاء الرجل طبعا شاف ده شافه بين الكيس والفلوس معلم، فقال أين أخفيته؟ وديت الكيس فين؟ ألم أرى معك ألف دينار؟ قال نعم، ولكن أتظن أيها الخبيث أنني أضيع ديني من أجل ألف دينار؟ ما خرجت من بيتي إلا لطلب العلم وحفظ العلم، ثم على ذلك أردت أن تشوه اسمي وسمعتي، يقال هذا سارق أو كذا. فطبعا أعلم أنه ألقى بهذا المبلغ في البحر. فأي معوق لطالب العلم كان يزيله من أجل أن يواصل السير في علمه وفي طلبه. قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. والقصة مشهورة ومعروفة أنه استكرى دابة، سمع حديث، والحديث ده موجود عند مين؟ عند عبد الله بن أنيس. ركب الدابة وسافر إلى الشام دمشق، ثم دخل عبد الله بن أنيس فقال من؟ قال جابر. طبعا كل اسم جابر إلا جابر بن عبد الله في المدينة الصحابي ما بيخرجش. فقال جابر من؟ قال ابن عبد الله. فنزل وعنقه، اصعد. قالوا لا، جئتك في حديث واحد بلغني أنك تعرف ويتعلق بأحكام الطهارة. سمع الحديث ثم عاد مرة أخرى ليبين فضل ما كانوا عليه من خير وبلوغ الحق. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي، وهو ابن عمرو الأوزاعي، قال أخبرنا الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيب، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ فقال أبي نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيب فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آخرهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. هنا كما قلنا بين كيفية سير موسى عليه السلام وما لقي من تعب ونصب وجهد حتى بلغ إلى الغاية التي هي أراد أن يصل إليها وطلب العلم من الخضر. يا مسائل ثلاثة تعلمها من الخضر تتعلق بقدر الله عز وجل، ولكن المهم أنه أتعب نفسه وبذل الجهد في التحصيل والطلب حتى بلغ ما بلغ وما أراد. ولذلك نرى أنه كان من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله.